بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم بالأمس ما يتعلق بحكم الحج وأسراره، وهذه مقدمات للحج نحتاج إليها. وحديثنا اليوم عن قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا حديث عظيم يجب أن يعيه الحاج وأن يعرف صفة الحج المبرور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جزائه، وأن جزاءه الجنة. فالحج المبرور ذكر العلماء له صفات عدة. أول هذه الصفات أن يكون هذا الحج خالصا لله تبارك وتعالى، والإخلاص شرط في قبول كل عمل. ومعنى كونه خالصا أن يريد به الإنسان وجه الله عز وجل، لا يريد به عرضا من الدنيا، لا يريد سمعة ولا رياء، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في صفة حجه أنه قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لا يريد أن يقال الحاج فلان، أو أن فلانا حج كذا مرة أو عددا من المرات، حج 50 حجة أو أكثر أو أقل. فلا بد أن يكون الحج خالصا لله عز وجل، وهو شرط في صحة كل عمل يقوم به المؤمن. لا يقبل الله منه، لا من مصل ولا مزك ولا صائم ولا حاج، لا يقبل الله منه عملا حتى يكون خالصا لله عز وجل. والإخلاص يعظم العبادة ويزيدها بركة، فترى أشخاصا يقومون بعمل واحد، كلهم يصلي، كلهم يحج، كلهم يزكي، ولكن بينهما فرقا كما بين السماء والأرض، يتفاوتون بحسب نياتهم. شخص يقال له: اذهب إلى من كنت ترائي، يعني لا ثواب له عياذا بالله، وآخر يرفعه الله عز وجل درجات بحسب إخلاصه. ورب شخص ينفق ريالا واحدا شيئا قليلا، وآخر ينفق مليارا. ويثيب الله سبحانه صاحب القليل ولا يثيب صاحب الكثير، لأن صاحب القليل كان مخلصا لله يريد وجه الله عز وجل، فيربي الله عز وجل له هذه الصدقة وتلك الحسنة حتى تكون أمثال الجبال. وآخر أنفق كثيرا ولكنه ما أنفق لوجه الله، وإنما أنفق ليقال كريم. فهذا حسبه ذلك، لا يثاب على هذا العمل وإن كان كثيرا. ولهذا يأتي أناس يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكنهم لا ينظر إلى هذا العمل منهم عياذا بالله. فالحج المبرور هو الذي يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد به صاحبه رياء ولا سمعة، هذا أولا. ثانيا أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يقول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وصحبه خلق كثير، وأخذوا عنه صفة حجه. ومن أكثر هؤلاء جابر رضي الله تعالى عنه، فقد نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه وهو يحج صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف وهو يحرم، وهو في طريقه وهو يطوف وهو يسعى، وهو بمنى وهو بعرفة وهو بمزدلفة وهو بمنى، حتى رجع إلى المدينة، وصفها وصفا كاملا. وكذلك غيره من الصحابة، لكن كان جابرا أكثر عناية بحج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى من أراد الحج أن يتعلم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر سهل، يسأل عن هذه الصفة أو يقرأ عن هذه الصفة ويسأل أهل العلم، فإنهم سيبينون له كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه الإخوة أن الحج ابتداء وأن أعمال الحج ليست صعبة، بل هي ميسرة بحمد الله. لو أن الإنسان قرأ قبل أن يفعل فعلا، قرأ عنه أو سأل عنه، فإنه سيفعله على الوجه الصحيح. ولكن المشكلة تكمن في أن بعض الناس يجتهد اجتهادات من تلقاء نفسه، أو يسأل من لا علم له وإن كان حج 100 حجة، فإنه قد يكون حج خطأ في كثير من الأحيان. فلو أننا قبل أن نطوف أو قبل أن نحرم قرأنا، ماذا ينبغي أن أفعل؟ فإن الإنسان سيفعل هذه الأفعال على وجه صحيح، ولو أنه قبل أن يطوف عرف كيف يطوف فإنه سيطوف طوافا صحيح. وهكذا الحج، وهكذا في جميع المناسك. فكثير من الناس ربما يخبط دون أن يسأل، يجتهد، ما وجد أحد فعل، وليته يسأل في أثناء الحج. وهذه تواجهنا كثيرا، أن بعض الناس يسألك بعد أن يكون قد ذهب إلى أهله، بل بعد سنوات، إما أن يقول ما أتيت بطواف الإفاضة، أو يقول ما سعيت، وقد يترك ركنا من أركان الحج، وقد يفعل أمورا تفسد عليه حجه. فينبغي للحاج أن يتعلم مناسك الحج، وهذا أمر واجب. ما لا تقوم عبادة الإنسان إلا به فهو واجب. كيف نصلي؟ كيف نحج؟ لا بد أن نتعلم هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلن هذا لصحابته وقال: لتأخذوا عني مناسككم، انظروا ماذا فعلت فافعلوا كما فعلت. ونحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقلت لنا حجته صلى الله عليه وسلم كأننا نراه صلوات ربي وسلامه عليه، كأننا نراه وهو يهل بالحج، وهو يطوف، وهو يسعى، ماذا فعل. حتى في الأمور اليسيرة نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر متيسر بحمد الله. إذن حتى يكون الحج مبرورا، بل حتى يكون الحج صحيحا، هنا لا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، يعني على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، ولو كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لا بد من هذين الأمرين في كل عمل، ليس في الحج فحسب، في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. وإضافة إلى هذين الشرطين في كل عبادة، هناك أمور حتى يكون الحج مبرورا. من هذه الأمور أن يجتنب الإنسان ما حرم الله عليه في الحج وفي غيره. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. أن يجتنب المعاصي، أن يجتنب الذنوب، أن تتقرب إلى الله عز وجل. وإذا كانت هذه المعاصي محرمة كما هو معلوم في كل وقت في الحج وفي غيره، لكنها في الحج هي أشد تحريما، أشد المعصية، وأنت متلبس بعبادة أعظم منها ما لو لم تكن متلبسا بالعبادة. والمعصية في هذه الأماكن العظيمة وفي هذه المشاعر المقدسة هي أعظم بلا شك. فالإنسان يفكر لماذا جاء إلى الحج؟ جاء ليؤدي هذه الفريضة ولتكفر عنه سيئاته ولتغفر ذنوبه، ما جاء إلا ابتغاء هذا الأمر. كثير من الناس وليس الأكثر إن شاء الله، لكنهم كثير ممن يفعل المعاصي في الحج، وقد يتساهل الإنسان في بعض الأمور، في النظر نظرة المحرمة، وقد يكون أحيانا بالكلام، وقد يكون باللسان أو بغيره أو بالسمع يستمع إلى أمور محرمة، وقد يكون بعض الناس عياذا بالله يعتدي على أموال الآخرين وغير هذا، لكن المهم أنه يرتكب المعاصي وهو في أعظم الفرائض. من أعظم الفرائض هذا الحج الذي يجب ما قبله، هذا الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. من الأمور التي تراها في كثير من الحجاج أنه يدخن وهو محرم، أنه يرتكب كثير من المعاصي وهو محرم. إذن هل هذا عرف قدر هذه العبادة التي هو متلبس بها أو التي جاء من أجلها، أو عرف قدر المكان الذي يسره الله له؟ ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيه تأكيد أن الإنسان إذا أدى العبادة ينبغي أن يؤديها تأدية مودع، أن يصلي صلاة مودع. وحتى في حجه لا يدري، ربما لا تتيسر له الأمور، ربما يختطفه الموت قبل أن يتمكن مرة أخرى. فمن ختم له بعبادة صالحة هنيئا له، من ختم له بحج مبرور ومات على هذا الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة فهنيئا له. نسأل المولى جلت قدرته أن يتوفانا وهو راض عنا. فالمسلم يسعى جاهدا بعد أن يسر الله له حتى أوصله إلى هذه البلاد، يسأل الله عز وجل أن يبلغه الحج، ونسأل المولى جلت قدرته أن يبلغنا وإياكم هذا الحج في هذا العام، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن نكون فيه من الفائزين. ليس سهلا أن يرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، فهذا أمر مهم جدا في الحج. ومن الأمور التي تجعل الحج مبرورا أو من صفات الحج المبرور أن يكون بنفقة حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ والحج كما ذكرنا بالأمس كله دعاء وكله تضرع لله عز وجل، فكيف يدعو الإنسان وقد أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام عياذا بالله؟ فهذا مانع من موانع الإجابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول مستبعدا أن يستجاب لمثل هذا، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لمثل هذا الإنسان الذي انشغل بالمعاصي، بل إنه تلبس بها، مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام، فلا بد أن تكون النفقة حلالا، نفقة الحج، فالحلال فيه بركة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن صفات الحج المبرور أن يحسن الإنسان إلى إخوانه، يحسن بالكلمة الطيبة، يحسن بالنفقة الحسنة، إذا عنده فائض من النفقة يعطي إخوانه. قد رأينا بعض الحجاج يؤدي هذه المناسك وهو في عبادة، ولا شك أنه يريد الخير ويريد ما يقربه إلى الله عز وجل، لكنه ربما جهل بعض الأشياء. فالحج له صفات، بل له كما يقال الآن أخلاقيات، لا بد أن تكون في الحاج. حاج محرم ويسب ويشتم، كيف هذا يكون هذا؟ حاج محرم يدعو الله ويؤذي إخوانه، كيف يكون هذا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعلى الإنسان أن يجتنب ما يبعده عن هذه الغاية من كلام أو من إيذاء أو غير ذلك من الأمور التي يرتكبها بعض الناس. الحج المبرور هو الذي فيه تقوى لله عز وجل، وقد تكلمنا عن هذا بالأمس. الحج المبرور هو الذي يملأه صاحبه بدعاء الله وبذكره وبالخضوع إليه، هذا هو الحج المبرور. كلنا يريد هذا الحج، ليست المسألة مسألة ادعاء. الحج المبرور الذي يأتي فيه الإنسان بما أمر الله بما أمره الله ويجتنب ما نهاه الله عنه، ونبهنا بالأمس على أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يرتكب ما يرتكب في الحج بحجة أن هذا محظور يمكن أن يفتدي منه، وأن هذا واجب يمكن أن يجبره، فيفعل أمورا محرمة. هل هذا اتقى الله عز وجل في حجه؟ هذا لم يتق الله في حجه. فالعبارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد عرفت الآن ما هو الحج المبرور، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وأن ييسر لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. هذا سائل